وبقي الطالب على دين قومه ومتى على دين قومه. ومن اللطائف والغرائب لما ذكر ان السابون والمؤرخون ان بين كل اثنين 10 سنين، بين عقيل وطالب 10، بين عقيل وجعفر 10، بين جعفر وعلي 10. وجعفر هو الذي ذهب الى حبشة مهاجرا ومعه جماعة من المسلمين وقابلوا النجاشي وتلا عليه القرآن وأسلم على يديه النجاشي رضي الله عنه الجميع. فيها أنه لما جاء نعي جعفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصنع لأهل جعفر الطعام، قال إنه أتاه ما يشغله، وكان هذا في عام مؤتة سنة 8 من الهجرة. النبي صلى بعث جيشا إلى مؤتة إلى الروم، ومؤتة هذه محل في الأردن معروف الآن. فقابلوا جيش الروم هناك، الروم لما بلغهم خبر استعدوا لهم بجيش كثير، قيل 60,000 وقيل 120,000، والتقى المسلمون مع جيش الروم، وكان جيش المسلمين 3,000 كما ذكر ابن إسحاق وغيره، 3,000 مقاتل. فقابلوا جيشا يبلغ 60,000 مقاتل أو 120,000 مقاتل، وجرى ما جرى وقتل أمير الجيش سيد المحارث رضي الله عنه وارضاه، كان هو الامير ومولى عتيق النبي صلى الله عليه وسلم، امره عليهم ليعلم العرب والمسلمون انه لا كرم الا بالتقوى، وانه لا باس يولى المولى على بني هاشم وعلى غيره من الكبار. فامر زيدا وقال ان قتل فاميركم جعفر، فان قتل جعفر واميركم عبد الله بن رواحه. فقتل الامراء الثلاثه رضي الله عنه، قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواحه. ثم اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد أن يكون أميرا لهم، فتصرف خالد في الموضوع وغير في الجيش كما ذكروا، وقابل الروم مقابلة عظيمة، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وسبى منهم سبي. ثم حاز كله إلى مخيمه وإلى معسكره، وتوقف القتال بينهم. المقصود أن جعفر لما جاء نعيه ونعي صاحبيه عبد الله بن رواحة وخليل بن حارثة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل جعفر طعاما، قال إنه أتاه ما يشغله، قال شغل يشغل هذا أفصح ثلاثي، وأشغل الرباعي وهو غير الأفصح. من هذا قوله تعالى شغلتنا أمامنا وأهلنا، الثلاثي أفصح من الرباعي. وهذا يدل على استحباب مساعدة أهل الميت بالطعام، لأنهم مشغولون مصابون، فيستحب أن يدفع إليهم طعام، يوصل إليهم طعام من أقاربهم أو جيرانهم، رحمة لحالهم ورفقة لقلبهم وجبرا لمصابهم. أما هم لا يستحب لهم أن يسعوا طعاما للناس، أما لأنفسهم لا بأس، يسعوا طعاما لأنفسهم لا بأس. أما يجمعوا الناس على طريقة الجاهلية، يجمعوا الناس على طعام لهم ويقيمون النياحة والنوح والمأتم، هذا من أمر الجاهلية. ومن الأسف ومن المؤسف أن هذا واقع في كثير من الناس على طريقة الجاهلية، فهو منكر. ولهذا روى أحمد بسند جيد وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، يعني من نياحة الجاهلية معروف. فهذا لا يدل على أن لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس ويجمعوا الناس على القراءة أو على البكاء أو على غير ذلك، بل عليهم الصبر والاحتساب وتقبل المعزين بالصبر والاحتساب والدعاء. وأما أن يجمعوا الناس على طعام أو لعب أو غير ذلك أو قراءة أو غير ذلك فلا، فليس هذا من أمر الإسلام بل هو من أمر الجاهلية كما قال جرير رحمه الله. نعم يصنع في الرياض الناس، من إذا صنعوه ينكر عليهم ويعلموا، ما من بدعة وشر لا، والغالب موجود هنا وفي غيرها، لا بد من قيام أهل العلم بإنكار المنكر وتوجيه الناس إلى الخير. من علم شيئا ينكره، من علم شيئا من المنكر ينكره ويوجه الناس إلى الخير، لأن بعض الناس قد يحمله الجهل وعدم العلم. حديث ثالث، حديث مريدة في زيارة القبور، قال كنتم تزوروها فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكر الموت تزهد في الدنيا. حيث مريدة جاء بروايات قد جمع فيه النسخ بين الناس والمنسوخ، المنسوخ النهي عن الزيارة والناس الزيارة،

وذكر الشارع هنا ان ما لا فرض ما لا قدر، والمراد هنا التي قدر رسول الله ووضح نصوبها ويخرج منها، لان اصل الفرض الذي هو الوجوب قد وضح في القران العظيم، وهذا صحيح. ولكن لا مانع ان يقال فرض رسول الله تاكيدا لما فرضه الله عز وجل، فرضها رسول الله بامر الله له وفرض الله لها، فرضها من جهه الايجاب وفرضها من جهه تمريعها وتفصيلها. ثم بين هنا زكاة الإبل وزكاة الغنم، ولم يذكر في هذا زكاة البقر، ولعله والله أعلم لأنها ما كانت في طريق أنس، كانت الأموال التي يذهب إليها إبل وغنم، لهذا ذكر له الإبل والغنم. وكان الغالب البقر مقدم الزمان، كان الغالب في اليمن، كانت البقر في اليمن. أما عرب الجزيرة شمال الجزيرة تغرب عليهم الإبل والغنم، ولهذا في بعث أنس لم يذكر البقر، وذكر في حديث معاذ الآتي. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغنم أمر الإبل، وأن ما دون 25 زكاته الغنم، يقول 50 شاة، والشاة تطلق على الذكر والأنثى من الظأن والمعز، وهي ثني المعز وجذع الظأن، فما أعلى فأعلى من ذلك. فإذا بلغ 25 انتقل من الغنم إلى الإبل، فصار فيها بنت مخاض أنثى تم لها سنة ودخلت في الثانية، فإن لم توجد أجزى عنها ابن أبو ذكر تم له سنتان ودخل في الثالثة، كما بينا العلم إلى 35 ما فيها إلا بنت مخاض. فإذا بلغ 36 غير الفرض، صار الواجب بنت لبون أنثى تم لها سنتان، إلى 45، فإذا بلغت 46 انتقل الفرض من بنت اللبون إلى حقة فرقة الجمل، وهي التي تم لها 3 سنين واستحقت أن يحمل عليها وأن يستعان بها ويتفع بها بالحمل والنقل وأن تهيأ للفحل يطرقها، يعني يعلوها الفحل لأنها صارت أهلا لذلك بعد أن قضيت 3 سنين عليها، إلى 61. إذا بلغت 61 انتقل الفرض من الحقة إلى الجذعة، وهي اللي تم لها 4 سنين ودخلت في 5، إلى 75 ما فيها إلا جذعة، عند 75 ناقة ليس فيها إلا جذعة بكرة فتاة قد تم لها 4 سنين ودخلت في 5. فإذا بلغت 76 هي بنتا لبون بنتين أنثيان كل واحد تم لها سنتان، إلى 91. إذا بلغت 91 انتقل الفرض إلى ثنتين حقتين، إلى 120. إذا ذهبت على 120 واحدة فأكثر استقرت الفريضة في كل 50 حقة وفي كل 40 مثل لبون، ففي 130 حقة وبنتا لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 3 حقات، وفي 160 4 بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وفي 180 حقتان وبنتا لبون، وفي 190 3 حقاب وبنت لبون، وفي 200 خير إن شاء أخرج 4 حقاب لأنها 50 4 مرات، وإن شاء أخرج 5 بنات لبون لأنها 40 5 مرات، وهكذا. لكن لو أراد أن يخرج عن الغنم بنت مخاض أو ابن لبون أن يجزئه، فهو طالت نفسه أن يخرج عن الشاة والشاتين الثلاثة الأربعة ما يجي في 25. نعم زاد يجزئه، لأنه زاد خيرا، لأن إجابة الغنم من باب الرفق له والرحمة له. نعم فإذا رضي بإخراج ما يجي في 25 أجزاه. نعم نعم هذا وصفي خلاله، هذا هو الصواب لأنه زاد خيرا. أما الغنم وإذا كانت سائمة كانت الإبل أقل من 5 فليس بها صدقة زكاة إلا عشاء ربها، صدقة تطوع. لكن دلت الأدلة الأخرى على أن إذا كانت للتجارة ولو واحدة إذا زكت التجارة. أما زكاة السائمة فلا شيء إلا حتى تبلغ 5 كاملة. وفي الغنم بين لسائمتها إلى الراعية، وهكذا الإبل كما يأتي الحديث لازم الحديث نبيا جده السائمة. جمهور أهل العلم على أن لا بد أن تكون سائمة لراعية الإبل والبقر والغنم، فالغنم ليس فيها شيء حتى تبلغ 40، فإذا كان أقل من 40 فليس فيها شيء إلا أن تكون التجارة كما تقدم. ففيها شاة واحدة إلى 120، ليس فيها إلا شاة واحدة. إذا زادت على 120 أو 121 فيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 201 صار 300 إلى 300، إذا زادت على 300 في كل 100 شاة، ففي 404 شياة وهكذا، 505 شياة وهكذا. وهذا فيه لطف من الله عز وجل ورحمة، لما كانت الغنم يعتريها النقص بالذئب وأنواع المرض والضيف أكل الضيف، صارت الزكاة فيها خفيفة ميسرة، واحدة من 100، واحدة من 100 إذا بلغت 400 وهكذا. وفي أولها واحدة من 40، واحدة من 50، إلى 120 ليس فيها إلا واحدة، 120 ليس فيها إلا واحدة. فإذا زادت إلى 120 صارت فيها ثنتان إلى 200، والمئتان ليس فيهما إلا ثنتان. فإذا زادت واحدة إلى 400 ما فيها إلا 3 سيارة. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى وإحسانه. فقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين المفرق ولا يفرق بين المجتمع، لكن الصدقة معناها أن تبقى الأمور على حالها، فلا يجمع بين المفرق لأجل نقص الصدقة، ولا يفرق بين المجتمع لأجل نقص الصدقة تحيلا، بل تبقى على حالها. وهذا في الخليطين الفرطاء، أما من ماله أما من صاحب المال واحد، فالصحيح أنه سواء ماله كان ماله مجتمعا أو متفرقا عليه الزكاة الواجبة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن تفرق ماله. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، هو الحق، أنه إذا كان أمواله متفرقة، بأن كان مثلا له 20 في الخرج و20 في الحوطة، فإن في عليه شاة واحدة وإن كان متفرقا، يعني ماله واحد. وهكذا لو كان له 100 في الحجاز و100 في اليمن و100 في نجد، فإن عليه 3 شياه وهكذا. المقصود أن المال الواحد يجمع ولا يتفرق ويزكيه، لكن إذا كانوا خلطاء فلا يجب لهم الجمع حي على الزكاة ولا التفريق. فلو كان خليطان مجتمعين فهم لكل واحد 20، فإن عليه جهة واحدة أنصار حمق الله، فليس لهم أن يفرقوها حتى يسقط عنهم الزكاة. إذا أرغوا مجيء العامل جعل كل واحد من 20 حالة حتى لا تجب عليهم الزكاة، هذا لا يجب، لأنها تحيل على إسقاطها، هم خليطان. وهكذا لو كان عندهم 200 واحدة أو أكثر فقسموها حتى لا يجب فيها 3 واحد يقل 100 حتى لا يجب فيها إلا من دال، فليس لهم ذلك على التفريق الذي يسعر الزكاة أو ينقصها، وليس لهم الجمع الذي ينقص الزكاة أيضا. فلو كان عندهم مثلا كل واحد من 100 فقط أو 2 مثلا أو 3 فليس لهم أن يجمعوها حتى لا يجب عليهم إلا 2، فليس لهم أن يفرقوها يعني إذا كان 200 واحد مجتمع عليه 3 فيفرقوها من يجب عليهم 2، فليس لهم أن يفرقوها لإسقاط الثالثة. فالحاصل لا يجمع بين المفرق ولا يفرق بينه ويجتمع من أجل حذف الزكاة أو نقصها. كل واحد عنده ربعين متفرقة ثم جمعوها. كذلك هذا من الجمع الأجلائي، لأن إذا جمعوا ما وجب عليهم إلا واحدة، ما دام متفرقين كل واحد عليه واحد، 40 و 40 و 60 و 60 و 60. وما كان من خليطين فإنه يتراجع بينهم مستوية. إذا أخذ الزكاة من مال أحدهما تراجع فيها مستوية في القيمة العادلة. إذا كان الخلطة خلطة أوصاف المراح والمرعى ونحو ذلك، فإن العامل يأخذ من أحد المالين ويتراجع مع صاحبه. فإذا أخذ من مال زيد حاسم معه، إذا أخذ من مال عون حاسم عليه في القيمة وقسمها بينهم. ولا يفرض الصدقة صدقة هيمة ولا ذاك عوار بن عيب ولا تيس الهرمة كبيرة السن ضعيفة عزيزة، ولا ذات عوار ذات عيب من جرد أو عرج واضح أو كذلك ذلك، ولا تيس، لأن تيس الغالب ينهكه الضراب ويضره الضراب فلا يؤخذ إلا أي شاء مصدق. اختلف العلماء في مصدق هل يشعر بالتشديد أو بالتخفيف، فمن شدد قال مزكي صاحب المال، إذا شاء إخراجه رأى أنه طيب، يعني كيس إذا أعفي من الضراب فجسما ويكون جيدا وعظيم قيمة، فإذا شاء إخراجه نصحا للفقراء فلا بأس، ويكون للسن عائدا عليه لا على ما قبله، بقرينة أن قبله لا يصلح يكون للسن يعود عليه وحده. وقيل أن المراد بالمصدق العامل، يقول التخيل مصدق يعني العامل، وأن له يأخذ التيس إذا رأى في مصلحة لغنائه، أو الهرمة إذا كان سمينة فيها مصلحة الفقراء، أو ذات العوار رأى فيها مصلحة والأحسن من السمينة فهو يعمل لهم ووكيل لهم، فإذا رأى فيها مصلحة لا بأس. وهذا أظهر أنه يعود على المصدق لا على المصدق، فالمصدق لا يؤمن في الغالب أن يجحف على الفقراء، فلا يقبل قوله ولا رأيه، لكن المصدق وكيل الفقراء وعاملهم ومظنة يسعى لهم ويحرص لمصلحته. شد التفريق عبد الله عنك. نعم. شد التفريق إذا شددت رجعت إلى صاحب المال. لأنها فيه إدغام على المصدق يعني المتصدق. ورواية الصاد ثالث صاد. والصاد المتصدق التشديد. وأما المصدق يعني العامل. تشديد الدال. أصدقه فهو مصدق يعني أخذ الصدق. نعم. نعم. نعم. المال الواحد لو يجمع المال الواحد يجمع الزكاة له، هو قال هاتف الله يعني يجمع معناه أنه يؤخذ زكاته جميعا، ما يجمع في محل واحد يؤخذ زكاته ومتفرق تخذ زكاته يعني عليه زكاة توفي في حلها مو يجمعها مو معناه يجمعها يعني يجمع في الحكم بس يجمع في الحكم بس في الحكم بس لا كان مثلا 10 في مكة و10 في المدينة و10 في الرياض و10 في صنعاء هذه 40 يعني زكاة واحدة وهي في حلها إذا صار المالك واحدا هي زكاة التجارة زكاة النقود ما لا من ذكاء تاعي شو ذكاء في النقود؟ مثلاً مع واحد مع غنم هذا كل ذكاء مع ذكاء هذا هل يمكن سقطها ولا لا؟ ذكاء يعني عند غنم موزع عند أربعة أشخاص تجتمع إلى 40 وهي خليط من غنم هذا. لا تبغى ذكاء كذا. ذكاء ذكاء كذا. ذكاء ذكاء مع لا الصحيح لا يكسر كبيرة من كبائر الذنوب لكن لا يكسر لأنه ما جهل وجوبها الحديث الصحيح يعذب ثم يرد بها من الجنة وإما إلى النار ما قال إنسان يكسرون. نعم نعم نعم. وفي الرقة ما أعتم الحديث وفي الرقة 100 درهم وفي الرقة 100 درهم ربع عشر 5 دراهم هذا محل وثاق. نعم. فإذا لم تكن إلا تسعير مئة فليس فيها صدقة إلا أشاء ربها. وبين أهل العلم أن المئة يدلها 140 مثقالا، إضافة الفضة 140 مثقالا و 140 مثقالا، وجب فيها الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس فيها شيء، وما زاد فبحسابه. بخلاف الأوقاف الإبل والغنم فإن أوقافها لا زكاة فيها، وأما الفضة والذهب فأوقافها فيها الزكاة، كلما زاد فبالحساب كما هو معروف. ومن بلغت عنده صدقة الجزعة وليس عنده جزعة وعنده الحقة فإن تقبل منه، ويجمع معها شاتين من سيسرة سالة أو اثنين درهم. والعكس كذلك، من كان عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده جزعة فإنه يعطي جزعة ويعطيه المصدق العامل اثنين درهم أو شاتين من سيسرة جرا للتفاوت بين الواجبين. وهكذا يتجنبون مع الحقة، يتجنبون مع من يتجنبون، بمعنى واحد من لم يجد عنده المفروض أدى ما لديه، فإن أدى أعلى أعطي شاتين من سيسرة وعشرين درهم، وإن أدى أدنى دفع مع الأدنى شاتين وعشرين درهما. وظاهر الحديث أن هذا التقدير لا يغير قطعا للنزاع، وفي قدر هذا التقدير ولا تغيرت القيم قطعا للنزاع وحسنا لمادة الخلاف، هذا هو المعتمد. وقال قوم بل يجب النظر في القيمة ولا يكتفي بكذاب الشاتين و عشرين درهم، بل ينظر في القيمة التي بين الواجبين. وهذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم حسن المادة وقدر التفاوت فلا يعدل عنه. نعم. قيمة الدرهم تختلف نعم وجهة من قال انه ينظر لقيمة او قدر القيمة اختلاف الدرهم، الدرهم اختلف قيمة مثل لآخر. أقرب الله أعلم مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شاتين أو عشرين درهم، يسأل شاتان ولا سلم عشرين درهما، ويمكن أن يقال درهما بحسب العملة وبالوقت وبالوزن عشرين درهما، على قول من قال يعتبر بالأسماء لا يرجع إلى وزن بمثل هذا، بل يقال مثل الدرهم في الوقت الذي أداء الزكاة سواء كان درهما صغيرا او درهما كبيرا. واما القاعده المعروفه عند الجمهور يرعى الوزن، يرعى الوزن قيمه الشاتين، ويمكن ان يقال ان الذهب لا ينضبط ولا ينضبط تنضبط الشاتان، يمكن ان يقال هذا بس لا يخرج عن التحديد النبوي. يمكن ان يقال لحظ الفقراء الدرهم ينقص ويتغير في زينته، بخلاف الشاتين فان الشاتين معروفتان اذا سلمهما كفى أو سلم قيمتهما. نعم. ممكن أن يقال هذا لأن شاتة ذات الوقت قيمتها مقاربة لعشرة دراهم، ومن الحديث الروح البالغ ترى شاتة بدينار، والدينار مثل عشرة درهم، وضبطه بعضهم بأن عشرة دراهم ومشهور أنها عشرة درهم، فإن عشرة والعشرة متقاربة. ممكن أن يقال لحظ الفقراء ولأن شاتة منضبطة بذاتها وبقيمتها، ممكن أن يقال يرجع للشاتين فقط لا إلى العشرين لأنها قيمة لك الوضع ولكن المراد لها قيمة فقط، فإذا تغيرت القيمة فرجع على الشاتين. نعم. وهذا لعله أقرب رعاية لحق الفقراء وربطا للأمر من الاختلال. نعم. الله أنا ما ذكر إلا إذا بلغت عنده صدقة الحقة ليس عنده إلا درعة يعطيه مصدق 20 درهم أو شاتين في الموضعين، كل من الموضعين مثال كمثال كمثال لحتى ذا حلوة تواسعنا جاء في بعض الروايات تفصيل كله، أو جاء في الروايات الأخرى تفصيل هذا لما سألنا إلا مثل المقار وهو علي بنت اللبون يعطي شاكي يقصر معه مالك المقار لا غير ذلك، أو جاء في الروايات الأخرى تفصيل هذا. نعم. نعم. الآن الحال اليوم الغنم اللي عند الرعاة يعلفون في السعير والذرة عشان ذهب الماء، وترعاه بعض الأوقات يعني مثلا سنة فيها ربيع ربيع. نعم. العبرة في السنة، إذا كانت السعلة ما فيها إذا كانت السعلة ولو بعض السنة إذا كان غالب السنة السعلة ما فيها غالب العبرة من أغلب الأكل. نعم. نعم كيف؟ إذا كانت ترعى فيها زكاة ولا فيها زكاة السيارة كانت في البيع وكانت الأكل مليئة هم يعلمونها الأكل والضيف كانت التجارة زكاة إلى حلالها الحوزة كانت السيارة أما إذا كانت ترعى غالب السنة فالعبرة بالرعي نعم التجارة هنا التجارة نشمل من العلماء بالأحظ الفقراء كانت الفضة حظ قدر الفضة من كانت الذهب حظ قدر من الذهب يقبل على حظ الأحظ على حظ الفقراء هذا هو الأحظ لأن كلها هي المبيعات فإذا كان الذهب حظ لهم أولها من الذهب كانت الفضة حظا أولها من الذهب نعم لو أراد أن يلتزم بالدراهم دون الشاتين لأن الآن تفرق كبير بين أقرب والله ولا من لابد نعم التجارة هنا التجارة نشوى أن العلماء بالأحظ الفقراء كانت الفضة حظ قدر الفضة إن كانت الذهب حظ قدر من الذهب يقبل على حظ الأحظ على حظ الفقراء هذا هو الأحظ لأن كلها هي المبيعات فإذا كان الذهب حظ له أول ما بدها كان الفضة حظا أول ما بدها نعم لو أراد أن يلتزم بالدراهم دون الشاتين لأن الآن في فرق كبير بين الثلاثة والله أقرب والله ولم نابد من الشاتين أقرب من الشاتين من 20 درهم ذهب لكن الوقت قيمة حين بعث العمال عليه الصلاة والسلام وحين بعث الصديق عنه فالأقرب والله ولم مراعاة الشاتين لأن يعني الدراهم معها كالقيمة لها والبدل مراعاة للاختلاف الاختلاف العظيم في هذا نعم ما يكون البدل كقيمة نعم البدل ما يكون كقيمة أي بدل بدل الشاتين 20 نقول قيمة الشات الموجود الآن من أخذ بالنص واكتفى به يقول يكفي 20 درهم أو شاتين مخير هذا العامل والمزكي شاتين بألف ريال نعم يختلف تختلف قد تكون في وقت هاتي أقل من هذا وقد مضى عليها وقت كثير ما تسوي لأسر تاني عشرين ريال نعم أقول وقت تختلف نعم الأصل هو الأخذ من أقاله والنبي عليه هذا هو الأصل أما من انتهت بالأسفل العقاب القيمة ومحن الله إلا أن يعتبر القيمة فقط العشرة يعني 20 درهم قيمة ذاك الوقت وأن المقصود الحقيقي هو الشاه هذا له وجاه أما إخفاقهما جميعا وإلغاء ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتورى القيمة فقط إلى السنين هو محل نظر وليس بجديد ولكن إما يعتبر الأمران جميعا الشاتين أو الدراهم ويكتفى بذلك أو الشاتين فقط لأنهما أصل والدراهم قيمة في ذاك الوقت فيعتبر قيمة بالنسبة للشاتين إما عينهما وإما قيمتهما في كل وقت بحسب نعم لا يكون العامل هو المخير نعم المالك إذا كانت زيادة عند العامل اللي يسلمها هو مخير وإن كان زيادة عند العامل هو المخير فاللي يسلم هو المخير العامل والمال نعم البضائع هل تقدر قيمتها عند الزكاة لقيمة من اشتراها أو لقيمة البيع ليس هو البيع قدر قيمة هو البيع نعم فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة سبيعا أو كبيعا ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينارا أو عدله معاشريا رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن الحاكم بن حبان والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد ولأبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقه الا صدقه الفطر وعن بهز بن حكيم في الحديث هل معلم البدل مشهور ومعروف قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن في سنه عشر وقيل قبل ذلك وقام بها الى ان توفى النبي عليه الصلاه والسلام وقدم بخلافه الصديق رضي الله عنه وارضاه وامره ياخذ من كل ثلاثين بقره تبيعه او تبيعه ومن كل اربعين مسنه ومن كل حال دينارا او عدله معاذريه خرجه الخمسه صاحب الحبه والحاكم كل في وصله وارساله والصحيح وصل لانه الروايه مسروق عن معاذ ومسروق تابع جليل كبير مخضرم كان في اليمن وقت معاذ وكان كبيرا فهو معهول على السماء كما هو طريقه مسلم رحمه الله وجهه فالحاصل ان روايه الاتصال هي الصواب لامرين الامر الاول ان ليس مسروقا كبيرا ورجلا كبيرا عنده وجود معاذ هناك وثقه لنفسه وعنده لنفسه فلا يلزم به الا وقد سمعه الامر الثاني انه ان لم يكن سمعه فقد سمعه من اهل بلده من يثق بهم ويعتمد عليهم فلهذا جزم به ناقلا له عن معاذ وبهذا يعتبر حديث جيد لا مقال فيه لثقه مسروق وامامته وجزمه بروايته عن معاذ ولهذا حكم عبد البر الاجماع على ذلك قال اجمعوا على ان زكاه البقر كما ذكر في حديث معاذ وظاهره ان ما دون الثلاثين ليس فيها شيء بخلاف الابل فان في كل خمس شاة قد ذهب بعض الناس الى قياس البقر على الابل الزهري وجعل في كل خمس شاة ولكن هذا ليس بجيد ولا يجوز القياس هنا والصواب ان ليس فيها شيء كما عليه اهل العلم الا اذا بلغت الثلاثين فإذا بلغت الثلاثين ففيها تبيع وما تم له سنة أو تبيعه كذلك يعني إما ثوب وإما بقرة عجل قد تم له سنة أما إذا كانت أربعين ففيها مسنة تم لها سنتان ودخلت في الثالثة وما دون هذا ليس فيه شيء فإذا كانت سبعين ففيها تبيع ومسنة فإذا كانت ثمانين ففيها مسنتان وإذا كانت 60 ففيها تبيعان أو تبيعتان وإذا كانت 90 ففيها ثلاث أتباع وإذا كانت 100 ففيها مسنة وتبيعان وإذا كانت 110 ففيها مسنتان وتبيع وإذا كان 120 خير صاحب المال فإن شاء أخرج ثلاث مسنات وإن شاء أخرج أربعة أتباع لأن فيها 34 مرات فيها 43 مرات وامره يخرج من كل حال دينارا هذا في الجزيه لان الجرم عليهم الجزيه عليه الصلاه والسلام كان فيها اليهود وفيها النصارى ذاك الوقت قال انك تاتي قوم اهل الكتاب كما ذكرنا في حديث مشهور فالنبي ضرب عليهم الجزيه وهو دينار من كل حال يعني مختلف او عدله معافريا بالحرمين والمعافري زياده من اليمن تنسب الى قبيله يقال لهم معافر كانوا ينسجونها فنسبت اليهم وهذا عند اهل العلم ليس على التحديد بل ينظر الامام في الجزيه ويضع ما يناسب ولهذا اختلف عمل الخلفاء في ذلك فالحاصل ان الجزيه على قدر غناهم وتحصنهم فان كانوا فقراء خفف عليهم الجزيه يعني كان ليس غناهم ذا اهميه ولا ثقيل ليس عليه شيء لكن اذا كانوا لا يتحملوا الكثير خفف عليه واذا كانوا اغنياء واموالهم كثيره زاد عليه بعض الشيء وهذا يرجع الى ولي الامر والهيئه التي يعينها تنظر في امرها هذا هو الارجح والحديث الثاني حديث او رسالة بها جده النبي عليه الصلاه والسلام نهى امر ان تؤخذ صدقات الناس على مياههم وفي دورهم وهكذا كان عماله صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال ويقصدون الناس على مياههم وفي منازلهم بأخذ الزكاة فلا يجلبون إلى الناس ويؤمرون أن يحملوا زكواتهم إلى البلد أو إلى المزكي في محل معين لا بل هو الذي يرد عليهم ويبعث البعوث إليهم فلا يكلفهم حملها إليه. هكذا سنة عليه الصلاة والسلام أن العمال يقتدون على الإبل والغنم والبقر على مياههم وفي محلاتهم وجودهم ويأخذ منهم الزكاة الوسطى لا من كرام أموالهم ولا من لئامها، ولكن بين ذلك كما في حديث معاذ واتق دعوة المظلوم وليك وكرم أموالهم. حديث الحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسلم في رأسه ولا في عبده صدقة إذا توسل إلا صدقة الفطر، هذا يدل على أن العبيد والخير ليس فيها زكاة وحدك المال، وإنما الزكاة زكاة الفطر للعبيد خاصة، وهذا من لطف الله وتيسيره، لأن الناس يحتاجون إلى العبيد، يحتاجون إلى الخير للجهاد، فليس عليه فيها زكاة إلا مكان التجارة، مكان التجارة فعند أهل العلم فيه زكاة، ومكان القنية والنسل أو رباط للجهاد فلا زكاة فيه، إلا زكاة الفطر العبيد بكرة وإناث. والله أعلم. الله أكبر. الفقير له الكتاب ما يكون بشيء برسل ما سمع عليه شيء أو عند العلم ليس عليه جزية، والأنثى كذلك الصغير الذي لا مات من الحلم، الصغير والفقير والأنثى لا جزية عليه لأنه ليس من أهل القتال، وهي بدل القتال عليهم بدل إقرارهم وعدم قتالهم. نعم. الفقير قد يكون من أهل القتال كما قلت كبيرا، لكن يسامح الحقوق المالية تسأل عن فقير حتى الدين لا يطالب بها. نعم. الله. نعم. الدولة تبقى في المدينة؟ لا. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخرها وشر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي وقول به على ثبوته. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يترك حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في 40 متر لبون لا تفرق عن حسابها. الحديث تقدم في حديث أنس الذي رواه البخاري الصحيح أن في 36 إلى 46 بنت لبون، فقوله هنا في كل سائمة في 40 لا مفهوم له، لكنه مطابق لما جاء في الناس فيما في 40 في 40، فلا مفهوم له من جهة الفوق ولا من جهة التحت. فبنت لبون تجد في 36 وفي 40 وفي 40 إلى 36 في إلى 46، فقوله في 40 ليس له مفهوم. فحديث أنس صريح في أن انت لو تجد في اقل من 40 ايضا في 36 فوقها لا تفرق من حسابها. يقول السائمه تجب العلماء على انه لا بد من السوق والراي كما جاء في الغنم رواه البخاري يعني. السوق لا بد منه لان به تتم النعمه فتكون النعمه اذ لا مؤونه فيه، فبهذا تجب الزكاه لانه مال نام عظيم نافع ليس له مؤونة كبيرة فمن نعم الله على العبد ومن شكر الله أن يؤدي منه حقا لأصلاح الثمن كما هو معروف. وألحق العلماء البقر كما تقدم بالغنم والإبل لأن المعنى واحد. ثم قال لا تفرقوا عن حسابها، إذا تفرق تفريقا يضر الزكاة، بل تترك على حالها حتى يؤدى حقها، وليس لهم الفرار من الزكاة بالتفريق، كما أنه ليس لهم الفرار بالجمع كما تقدم في حديث أنس، ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. فمن تفريق المجتمع أن يكون يملكان 40 أو 60، فعند قرب مجيء العام يفرقونها، كل واحد ياخذ 30 أو 20 حتى لا تجب الزكاة، لأن الزكاة تطير في 40 من الغنم. وهكذا في الإبل، لو كان عندهم همان أو 6 شركة فعند قرب العامل يفرقونها، كل واحد ياخذ 3 أو 4 حتى لا تجب عليهم الزكاة، فلا تفرق في إبطال الزكاة. وهذا في الخلطاء كذلك لا تجمع خشية الصدقة كما تقدم، كان يكون عندهم مثلا 150 كل واحد من 300 مشتركة فيها 3 سياه فيفرقونها حتى لا يجب، قد يكون 3 مثلا فيفرقونها حتى لا يجب عليهم، لا يجب عليهم أقل من هذا، مثلا في 121 جاتان، فإذا كان عندهم مثلا 100 في 100 1 3 شياع، فإذا كان عندهم 200 أو أكثر فرقوها حتى لا يجب فيها 3 شياع، يعني واحد عنده 100 واحد عنده 100 واحد عنده 200 حتى لا يجي فيها إلا شعتان. وهكذا ما أشبه ذلك، المقصود أنه ليس لهم الجمع من يضر وليس لهم التفريق من يضر. من أعطاها مؤتزرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها وشطى ماله، شطى منصوب على المعية مفعول معه، يعني وهو المعية إذ إنما نجوك وأهلك. لو كانت مجرورة في المضاف ولها في هذا أخذوها مجرور المضاف، وشطى ماله محول ماء، إذ قلت وزيدا وهو المعية. قد إشكل هذا الأمر على كثير من العلم، وعظم أخذ شطى المال عقوبة، فلهذا تنوعت كلماته في هذا الحديث، منهم من قال أن الأصل وشطر فضربها بالضم تخفيف الضاء أو تخفيف الضاء، وشطر ماله حتى يؤخذ الزكاة من الشطر الجيد، وهذا أخف العقوبة من أخذ الشطر، يكون يأخذ الجيد عقوبة له أخف من يكون يأخذ الشطر كله. وقال آخرون بل يحمل على ما إذا كانت عليه زكاة كبيرة ثم تلف ماله ولم يبقى إلا مقدار الزكاة مرتين، فإن إذا أخذت الزكاة صارت شطر ماله. وهذا تأويل، هذان التأويلان بعيدان عن ظاهر الحديث، قد ضعف ابن القيم رحمه الله عليه وردها وشن على قائل بها، قال إن هذا الحديث واضح في أنه يؤخذ الشطر عقوبة ونصف المال عقوبة له على منعه، وذكر أنه لا مانع من ما دل عليه الحديث، وأن بحث لا بأس به في كلامه على الصغر المنذري الحديث. وآخرون طعنوا في الحديث وقالوا لا يعتمد، ولا ضعفه الشافعي رحمه الله، ولا تمسك النابه في قوله الأخير، قال أبو حاتم في هذا البحث إنه يكتب حديث ولا يحتج به، ووثقه الأكثر كابن نعيم نسائي آخرين وثقوه قالوا إنه لا بأس به. قال صاحب التقرير إنه صدوق. وبكل حال فظاهر الحديث العقوبة الشديدة بالشطر لمن منع الزكاة وأخذها من القوة، فإنه يعاقب مع أخذها من القوة يعاقب بشطر المال. إذا كان ماله مثلا 100 من الإبل ومنع الزكاة فإنه يؤخذ منه تؤخذ من الزكاة الواجبة ومع ذلك يؤخذ شطر المال عقوبة، وهكذا لو كان ماله أكثر من ذلك. وبهذا كل ما عظم المال عظمت المصيبة على المانع. وقال العلماء المانعون من أخذ الشطر والمنكرين لهذا الحديث إن الأصل تحريم دماء المسلمين وأموالهم، وهذا أمر متواتر مقطوع به وثابت من نص من الكتاب والسنة تحريم الدماء والأموال، فليس لنا أن نأخذ شطر ماله إلا بحجة لا شبهة فيها ولا ضعف فيها ولا نطعن فيها، لأن عندنا أصل مقطوع به فهو تحريم المال إلا بحق، فلا نأخذ شطر ماله إلا بدليل لا شبهة فيه. وهذا قول الجمهور الأكثر لا يؤخذ من العقوبة هذه، والحديث عندهم لا يعتمد عليه في هذا المقام، وإن كان واستقاه جماعة لكن هذا المقام مقام عظيم ومخالف الأصول العظيمة، ولم يكن له متابع، لم يأتي من يتابع بحثا في هذا حتى يقوى أمره. وهذا قول عند جيد، هذا قول عند جيد، وإن كان محمد غير رحمة الله عليه هو القول الثاني ونعمل به وأهل الشطر لما ذهب الأكثر إليه من تقوية بهز، لكن مراعاة الأصول العظيمة في تحريم مال المسلم تجعل طالب العلم يتوقف على الشيء هذا. وقد يكون المال كبيرا عظيما فيؤخذ بهذا الحديث فيه شيء من الشبهة، والأقرب والله أعلم أنه يعاقب بما يراه ولي الأمر من العقوبات التي تقارب الردع. وأما أخذ شطر المال فالورع أن لا يفعل، الورع أن لا يفعل أخذا بالأصول والقواعد العظيمة في تعليم المسلم إلا بحق. ومما يدل على شيء من الضعف في هذه الرواية قول في 40 والحديث الصحيح في 36، هذا قد يؤيد من يقول فيه انه شاذ لان خالف الحق الصحيح من هذه الحيثيه. وقد يقال لا شذوذ لان العدد مفهوم العدد ضعيف لا يحتج به كما قال الجمهور، مفهوم العدد معروف، ولكن بكل حال يجعل في النفس شيئا من هذا المثل لا من جهه اوله ولا من جهه اخره. والله سبحانه وتعالى اعلم. الحديث الثاني حديث علي في زكاة الذهب والفضة، وأن الفضة نصابها 100 درهم، وهذا تقدم في حديث أنس، وهذا مجمع عليه ليس في خلاف، وما زاد على 200 بحساب ذلك، وربطه بالمزاقين 140 مثقالا من الفضة. أما الدنانير أما الذهب فيصابه 20 مثقالا، والدينار مثقال، فإذا كان الإنسان 20 دينارا وجد فيه نصف دينار ربع العشر، وما زاد بحساب ذلك. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وهذا يقول الأكثرين أن نصاب الذهب هو 20 مثقالا. قال بعض أهل العلم نصابه إذا بلغ 200 درهم من الفضة، والأول هو الأشهر من الجمهور، والحديث هذا حسن وحاول جماعة من الحزم رحمه الله وسنده لا بأس به، وضعفه بعض الناس ظنا أنه من رواية الحارث العوام، فقالوا الحارث ضعيف، والصابه ليس من رواية وحده بل رواه الحارث وعيض، هو عاصم من نظرة السدوس وعاصم لا بأس به. ولهذا صحه ابن حزم من الفحدية وجماعة والمؤلف الحسن من أجل هذا أنه رواية عاصم لا لم يريد به الحارث الاعوام. وفيه من الفوائد ان المال لا زكاه فيه حتى يحول عليه الحول. وهكذا قال ابن عمر وهكذا جاء عائشة وجماعة أن الزكاة زكاة لا بد لها من الحول رفقا بالملاك ورحمة لهم، أن لا زكاة عليهم حتى يحول المال، فإذا حال المال وجبت الزكاة كالإبل والبقر والغنم. وقال قوم من السلف جماعة من السلف إن المستفاد يزكى وفي الاستفادة، فإذا نبع إليه مال أو استفاد مالا لأي جهة من الجهات كأجور الدار وأجور الأراضين وأجور الدواب فإنه يزكي حالا كالثمرة إذا حصلت، والأول أظهر وأقوى وهو مشروع عند أهل العلم أنه لا زكاة في المال وإن كان ثلث بيت وإن كان أجرة أوامل وإن كان أجرة أرض لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو عنده، فإن أنفقه قبل الحول فلا زكاة فيه. ثم الأصل الإسمة وبراءة الذمة إلا بدليل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه المستفاد في زكاة قبل الحول، ثبت عن أصحابه ما يدل على أنه لا زكاة فيه إلا بعد الحول، فوجب الأخذ بالعصمة والبراءة الأولى الأصلية. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في مال اليتيم، أما أيضا حديث علي في بقرة العوامل التي فيها زكاة، هو أيضا جيد بسند ينطلق عاصما علي، فلا زكاة في العوامل التي تحرس ولو سامت ولو أطلقت تسوم لا زكاة فيها، لأن العمل يضعفها وينقصها ولا ينميها، والزكاة مواساة، والعوامل يعتريها النقص والضعف وخطر تلف، ومن رحمة الله أن أسقط عنها الزكاة كما سقطت عن غير السائمة لمشقة العلف. والحديث الرابع حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولي اليتيم فليتجله ولا يترك حتى تاكله الصدقه، حديث مثل ما قال المؤلف ضعيف، ولو شاهد وصل عند الشافعي، وله ايضا ما يقويه مقوما على عمر رضي الله عنه وارضاه، معناه صحيح، يعني لا ينبغي لولي اليتيم ان يتساهل ويدع اموال يتامى مجمده، بل ينبغي ان يعمل لهم بنفسه او بغيره من الثقات. فإنها متى تركت وصارت تخرج من الزكاة كل سنة ضعفت كثيرا، فينبغي له أن يتولى تنميتها بالتجارة أو ينفعها إلى من يقوم بذلك، وهذا من العمل الطيب لليتيم، والله يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، والأحسن هو التجارة فيها وتنميتها حتى سلم لأربابها، وهذا من باب الإحسان بالنصح لليتيم، اللهم إلا يخشى ثلاثها، لأنه يعني لم يجد الثقة الذي اعتمد عليه في التجارة، فهذا معلوم إلا ينبغي له أن يحسن الصبي ويجتهد في تنمية ماله. الحديث الخامس حديث عبد الله بن أبي أوفى من دعا الأنم عليه الصلاة والسلام إذا أتاهم قوم صدقتهم قالوا اللهم صل عليه دعا له، قال فجاء أبي وفي رواية أخرى فجاء أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا يدل على أن ينبغي لمن دفع إليه الزكاة أو ولي أمر إذا جاءت إليه الزكاة أن يدعو للمزكي مثل هذا، اللهم صل على آل فلان، اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم، اللهم أعنهم على طاعتك، كلمات طيبة دعوات طيبة يدعو بها للمزكي، وليس في هذا شيء محدود، فإذا قال اللهم صل عليهم هذا شيء عارض ليس بشيء دائم استمرار الصلاة، يعني أثني عليهم وارحمهم، فإذا الصلاة تطلق على الرحمة وعلى الثناء، المعنى اللهم أثني عليهم بالملأ الأعلى وارحمهم برحمته، مثلما رحموا الفقراء وأدوا الزكاة ودعا لهم بالرحمة والمغفرة على إحسانهم وعلى قيامهم بالواجب. والله أعلم. نعم. الله يفتح الزكاة لأهل اليمن في الجزائر. الله أعلم. نعم. شيخ قتال بدأ عبد الله محمد بن بكر من إماء الزكاة ما يدل على خلاف شريك بأبي حكيم ما عمل بهذه المعاملة وشكر أموالهم. نعم. المعاملة أبي بكر بمنع الزكاة ما يدل على خلاف شريك بأبي حكيم. لا أبو بكر جعل أمور الدين فوق مشاهدة هذا أموالهم كلها. ليس دين قسم. هذا أموالهم. لا معاملهم مع أمور الدين لأنهم قاتلوا عليه فصار أمرهم حكم من جحده. هذا معروف من شرفنا الصحابة معهم. قاتلوهم جميعا. نعم. الله عنك الفهس في كل لا. 40 بنت لبون ما في منطوق التحديد مفهوم أن ما زاد عن 40 لا وما نقص لا مفهوم التحديد في البدء كان ينافي حديث أنس وقد يفهم منه ما فوق 40 في شيء آخر وما تحت 40 في شيء آخر هذا هو وجه المنافات لكن يقولون العدد مفهومه سهل طيب إذا جاء نهر طويل خاله خذ يا فتن لكن هذا نوع من التعليل لهذا الحديث لما حد الأربعين في البدء نوع من السوق دل على أن ما قبلها تبت بنت لبون كان مفهوم فيما بعد ما قبله كان منطوق حدد الأربعين مفهوم أن ما دونها في شيء آخر يعني بنت خاب لكن الأمر ليس كذلك دل على عدم صحة المفهوم هذه لا تفهم لكن هذا نوع من القدح المثل نعم الله عليك صلى الله عليه نعم الذين يقدمون الزكاة قبل شنو المثال عليه لا لا بأس يجب تقديمه لأنه عجلة بالخير يا فقراء ومساكين إذا دعت الحاجة إلى ذلك نعم تقدير تقدير الفضة والذهب في الوقت الحاضر يكون الآن بالريال الفضة 56 حسب المذاقين في 40 مثقال والفضة والذهب 11 جنيه وثلاث تسعة جنيه لأن المعروف أن الجنيه الآن السعودي والفرنجي مثقالها من أوروبا إذا جمعتها صارت 11 جنيه وثلاث تسعة جنيه هذا النصاب هذا بالنسبة للذهب وهو ذكروا أن في الغرام 92 غرام للوقت تعمل الآن نعم والفضة ذكر هذا التخصص في هذا نعم والفضة بأربع مئة وأربع مثقالا بذكر 56 فضة 56 تضرب يعني في قيمتها بالريال الورقي في هل تضرب بها لأن قيمة الريال الفضة الآن 56 فضة قيمتها منها من الورق هذا النصف في قيمة في وقتها في كل وقت لأن تختلف أسعارها في نعم الآن في كل وقت نعم ويحتمل أن يقال 56 من الورق أيضا تقوم مقامها ويكفي ولا حاجة إلى قيمة لأن حلت محلها 56 حلت محل 56 فضة تكون نصابا ما حلت محل ما حلت محل نعم حلت محل في الاستعمال ولو لكن حلت محل في الاستعمال 56 ريال 56 ريال نعم في الاستعمال لا في قيمة نعم نعم الغالب انه ما له حاجة لان الغالب ان اموال الناس فوق 56 ومال الغالب يعني ما له حاجة الغالب لكن قد تحتاج إليه الفقراء يوم أنهم قليلة قد يحتاج إليها نعم نعم نعم ارفع الصوت نعم أكثر من اللي بواجب عليه نعم زائد صدقة تطوع يعد الواجب والزائد صدقة إذا كان محتاط شق عليه حساب وضبط الحساب وأخرج ما يعلم أنه زايد إن شاء الله شيخ من قال أن الزكاة في نعم من قال أن الزكاة تكون بالقيمة المتعامل نعم الزكاة تكون بالريالات المتعامل بها تجي منها في 100 ريال لأنها 200 ريال بالعدد ما نعرف له قائد يعتمد يظهر من كلام الشيخ في بعض الشيء في هذا لكن ليس عليها عملا العلم كانوا متفقين على ان الغرض ان لاحظ قيمه الوزن وراح الوزن في الذهب والفضه نعم ما تلاحظ العمله الدارجه ايش؟ لا في التكليف النصاب لا نعم لكن الدرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما اذا ارتفع الدرهم في الفضه او نقص ولاحظ الاصل هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يكلف كل مورد عن الزكاه يسال عن القيمه؟ عن السعر عن الوزن حتى بلغ النصاب وهو بلغ النصاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه

الثمار بين فيهما جميعا، واما حديث جابر في صحيح مسلم، واما حديث سعيد في الصحيحين، وفيهما جميعا ليس بما دون خمسه، ليس بما دون خمس زوج صدقه، وليس بما دون خمس اواب صدقه، فليدل على ان نصاب الابل اقله خمس من الابل كما تقدم حديثه، وتسمى زوجا، ونصاب الفضه خمس اواب، وما زاد نقص عن ذلك فليس في شيء كما تقدم حديث انس، واقدارها 100 درهم، يعني القيه 40 والخمس 100 درهم كما تقدم حديث انس، فما كان اقل من هذا فليس فيه زكاه، وان صدق بشيء فهو تطوع. وهكذا في الحبوب لابد خمسه اوسق، ويقال اوساق، والوسط 60 صاعا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين كما ذكره طاووس زهير، وهو بالفطر العراقي 520 مثقالا، والرد 480 مثقالا، والند 120 مثقالا، فالحاصل انه الحد المنظوم 4 حفنات، لان الوزن يختلف، فالحاصل انه ان الصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 حفنات بيدين معتدلتين مملوءتين. فإذا بلغ عند الرجل طعام حبوبه وثمرته 5 أوسق وجب فيها الزكاة، وما كان أقل من ذلك ليس فيه زكاة، يعني 300 صاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الطعام أقل من ذلك فلا زكاة فيه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ورزقه لعباده، فإن 300 صاع في حد كثرة، فإذا كانت أقل من ذلك فقد تكون حاجته ماسة إليها وليس مما يحتمل به المعتاد كقلته. ومن تمر ولا حب يدل على ان زكاته في الحبوب وفي التمور، والنبات من تمر ولا حب يعم التمر وغيره من الزبيب، وياتي بهذا ما يدل عليه. الحاصل ان التمور والحبوب وهكذا الزبيب لا بد فيها من 5 أوسق. اما ما يتعلق بتفصيل الحبوب تفصيل الثمار فياتي بالحديث الذي وقفتم عليه الذي موسى ومعاذ والبحث في ذلك، لكن هذا يفيدنا ان الحبوب والثمار نصابها 5 أوسق، ما نقص عن ذلك فليس فيه زكاه. ثم بين حديث عمر رضي الله عنهما ما هي الزكاه، فقال في ما سقت السماء والعيون او كان عذريا في روايه ابي داود او كان بعلا العشب، فما سقي من غير مؤونة من مطر أو من ماء العيون أو بعروقه هذا فيه العشب، وما كان السواني والنضح والفلفة ففي نصف العشب، ومنها المكاين فإن فيها فلفة كالإبل والبقر حمير كان يسنى عليها سابقا، ثم جاءت الآلات الحديدية هذه والمكاين كان يصبر الناس بها، يصبر الناس بها، وهكذا ما كان الآن من الرش كله دربه واحد كله من كل نسقى بالكلفة، هذا فيه نصف العشر، وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته سبحانه، فإنه جل وعلا وزع قسم الزكاة وجعلها أنواعا متعددة بسبب تلوع اكتساب الأموال وتحصيل الأموال، وكلما كان اكتسابها أسهل صار الواجب أكثر، وفي الركاز الخمس لأنه ميسر مال مجموع مدفون يأخذه بسهولة، ففيه الخمس، وما كان بالأمطار والعيون أسهل ما كان بالسواني ونحوها، وكان فيه العشر نصف الخمس، لأن فيه كلبة والعمال والبذر والعصاد والذري ونزل الثمار فيه بعض الكلبة، وكان فيه العشر لا الخمس، فإن تحصيل هذه الأمور أشد كلفة من تحصيل الركاز. أما ما كان بالسواني والمكاين وأشبه ذلك فهو أشد كلفة، فهي النصف العشر رفقا بالأغنياء ورحمة لهم. وفي النقود لما كان تحصيلها متعبا